كان له سيئات عدة، فكانت كلهن تسمع من وراء الحجاب، واحتج بعضهم بحديث حتى ينادي إلى جوازه. كل قواعد علوم الحديث لا نشك في أن له أو لها أصلا صحيحا في الكتاب والسنة، ولذلك يستدلون في مثل هذه المواضع، ولذلك قالوا واحتج بعضهم لإسماع الحديث من وراء حجاب حتى بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينادي ابن أم مكتوم. ما هو الحديث؟ حديث رمضان هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نال، يبدو أنه كان يكون في رمضان وغير رمضان ترتيب خاص بين بلال وبين ابن أم مكتوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه؟ لا يمنعكم أذان بلال من الأكل والشرب، فإنه يؤذن بليل حتى ينادي ابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له قد أصبحت أصبحت، فبالصوت أو بمعرفة الصوت تفرقون أنه قد دخل وقت الفجر، إن كان بلال فهذا وقت السحور، وإن كان بصوت ابن مكتوم فهو لصلاة الفجر. فقالوا هكذا إذا عرف الصوت ممن يروي جاز لنا أن نعمل به. وقال بعضهم إن شاء الله أقوى من هذا الذي استدلوا به حديث ابن مكتوم، ما كان نساء النبي، ما كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا بما يرى الحجاب، وكذلك على قرون طويلة في الإسلام كانت النساء يحدثنا. وقال بعضهم إن شاء الله إذا حدثك من لا ترى شخصه ولا ترجع عنه فلعله شيطان قد تصور في صورته يقول حدثنا وأخبرنا، يقول حدثنا وأخبرنا، ممكن هذا لأنه ما دام مكن الله أن يكذب بعضهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك الشيطان قد يتصور، لكنه لا يخفى إن شاء الله، لا يخفى. نحن قلنا إنه يكون بصوت فلان وفلان، وقد يكون الصوت معروفا، فإن كان ينطلي يوما يومين لا بد أن ينكشف أمره. ولذلك قال العلماء هذا أي قول شعبة عجيب وغريب جدا، ومن هذا النوع الذي قالوا لعن أزنية، شعبة نفسه قال لعن أزنية أحب إلي من أن أدلس، قال بعضهم ليس الزنا لعن أربية أكل الربا. على كل حال هذا من تشديد شعبة رحمه الله، أما ما جرى الأمر عليه فهو كما قرر أنه جاز إذا عرف الصوت، ومعرفة الصوت له معاني كثيرة حتى في مسائل القضاء وغيره، إذا كانت المرأة تشهد وصوتها معروف إلى آخره. فرع إذا حدثه بحديث ثم قال لا ترويه عني أو رجعت عن إسماعك، إذا خص شخص روى الحديث ولم يعلل المنع من التحديث لأحد إلا شخص خاص قالوا لا تروي عني، فهل يجوز أن يروي عنه؟ يكون الفرق بينما إذا قال فقد أخطأت وأنا رجعت روايتي هذه فلا تروي، هذا شيء آخر قطعا لا يتجوز الرواية عنه. لكن إذا كان منع شخص معينا وقد روى وأذن للآخرين فجاز له، أي للشخص الذي قال لا تروي عني جاز له أن يروي عنه إن شاء الله. يقول إذا حدثه بحديث ثم قال لا تروي عني أو رجعت عن إسماعك، إسماعك خاصة ونحو ذلك، ولم يبد مستندا سوى المنع ليابس، لم يذكر لماذا يمنع، يابس يعني خالي من الدليل، من الجاب فكانه لعله يكون على مغاضبة من شخص، أو أسمع قوما فخص بعضهم وقال لا أجيد لفلان أن يروي عني شيئا فإنه لا يمنع من صحة الرواية عنه، هذا هو الذي ينبغي أن يقال، ولا التفات إلى قوله لا ترويه عني، إلا إذا كان علل بأن هذه الرواية قد أخطأت فيها وهذا جاهل فيه وكل الناس ينسون ويخطئون فيرجعون إلى الصواب ويمنعون من الخطأ. وقد حدث النسائي عن الحارث بن مسكين والحالة هذه. روي أن الحارث بن مسكين رحمه الله كان قد حصل بينه وبين النسائي مغاضبة فأخرجه من مجلسه وقال لا آذن لك أن تجلس في مجلسي وتسمع مني. فكان النسائي يجلس من وراء حجاب أو يجلس وراءه بحيث لا يشعر الحارث بأن النسائي يسمع. فرواياته موجودة في سنن النسائي استجازه هو وأجاز روايته وقبل الآخرون. قال حدثني الحارث وأنا أسمع يعني كأنه أو حدث أخبر الحارث جاء حدث الحارث أو حدثني الحارث وأنا حدث الحارث وأنا أسمع. فكأنه استجاز والناس قبلوا وجاز مثل هذا إذا كان عين شخصا معينا لأنك لا تنوي عني وأجاز الآخرين. فإذا هذه الإجازة للآخرين تشمل من كل من يكون سمع سواء غضب الشيخ عليه ومنع أو لم يمنع. وأفتى الشيخ أبو إسحاق الإسرائيلي بذلك أي بجواز الرواية وهذا هو الذي يظهر أنه صحيح. يقول هنا في التعليق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله بعض الأشياء قال كل من سمع شيخ رواية فله أن يرويها عنه سواء أقصده الشيخ بالتسميع أم لم يقصده. وكذلك إذا منعه من الرواية كان قال لا تروي عني أو لا آذن لك بالرواية عني ونحو ذلك. وكذلك إذا رجع الشيخ عن حديثه بأن قال له رجعت عن إخبارك بأن قال هذا لم يرجع عن حديثه إنما حديثه له أو إخباره له. إذا كان قال رجعت عن إخبارك أو رجعت عن اعتمادي إياك فلا تروه عني كل هذا منصب النهي لذات خاصة وشخص خاص. وفي هذه الحالة العبرة بالرواية بصدق الراوي في حكاية ما سمعه من الشيخ وصحة نقله عنه فلا يؤثر في ذلك تخصيص الشيخ بعض الرواة دون بعض أو نهيه عن روايته لأنه لا يملك أن يرفع الواقع من أنه حدث الراوية وأن الراوية سمع منه ليس إلا أنه خصص شخصا بالمنع فهذا المنع لا يوجب عليه الامتناع. وظاهر أن رجوع الشيخ لا يمنع من الرواية إذا كان ما يقرانه بصحته وأما إذا كان هذا على شكه فيما حدث كما أشرت إليه أنه قال أنا أخطأت أشك في صحة هذه الرواية فلا يروي أحد عني هذه الرواية لا يخص شخصا خاصا لكنه يعم النهي كما أن الذين يصححون الآن في هذا الزمان نجد كذلك حتى الشافعي رحمه الله نجد له قول قديم وقول جديد. وكان يقول أنه من سمع مني قولي الجديد فلا يأخذ قولي القديم وهذه ديدن العلم في الحقيقة. ولو جمعت هذا لحصل لك شيء كثير من تراجعات الأئمة رحمة الله عليهم. كذلك في زمننا هذا الشيخ الألباني رحمة الله عليه قد جمع له تراجعات وهذا هو الذي ينبغي للعالم أنه لا يستحي إذا أخطأ أن يعلن خطأه والشيخ فهذا هو. لكن إذا لم يخطي إنما عين شخص لا تروي عني والباقين يرون فهذا لا يطاع الشيخ في هذا النهي. الثالث الإجازة أي النوع الثالث من أنواع التحمل والرواية من أنواع التحمل الإجازة والرواية بها جائزة عند الجمهور. ما هي الإجازة؟ عادة جرت العادة أنه يكتبون لعلكم رأيتم الإجازات وكان التلميذ قد يرحل إلى الشيخ فكان يطلب منه إجازة الرواية ولا يتمكن من سماع جميع مروياته ومروياته تكون قد انتشرت بين الناس فكان ينسخ ويقابل وكل شيء ويقول هذه مروياته أجزني فيها. او اجز لي فيها. ثم بعد ذلك قد يقول الشيخ اقرا لي طرفا من احاديثي، ويقرا بعض الاحاديث ويكتب الشيخ قد قرا علي الطالب النبيل وكذا وكذا، وقد زكاه فلان، حتى التزكيه يذكرون. يعني وقد عجزت له بجميع ما جازت لي روايته سماعا او اجازه، بالغالب هكذا يكتبون، ويكون قد سمع الكتاب بكامله اجاز. كذلك هو نفسه يكون قد استجاز ان هذه الطريقه لم يكن قرا على الشيخ جميع مسموعاته، الا انه أسمعه بعضه وقرأ وأجاز الباقي. هذه الإجازة، والإجازة بها جائزة عند الجمهور، ودى القاضي أبو الوليد الباجي الإجماع على ذلك. وفيه توسع كثير كما يأتي ذكره. قال: الإجماع حاصل على رواية أو على جواز الرواية في الإجازة، لكنه في الحقيقة له عبارات، لها عبارات إجازة لا ينبغي أن يغير إلا يعني عند بعضهم يجوز حتى يقول حدثنا وأخبرنا، وهذا قد يكون خلاف الواقع. ونقضه ابن الصلاح بما رواه الربيع الشافعي أنه منع من الرواية بها. ربيع بن سليمان تلميذ الشافعي رحمه الله هكذا جاء أنه روى عنه، وذكره غير واحد من الأئمة، لكن الإسناد إليه صحيح ينظر. وبذلك قطع الماوردي وأيضا وعزاه إلى مذهب الشافعي. الماوردي صاحب المؤلفات الكثيرة في مذهب الشافعي، صاحب التفسير، ونعم فعزاه إلى مذهب الشافعي أنه لا تجوز الرواية عن طريق الإجازة. وكذلك قطع بالمنع القاضي حسين بن محمد المرور روزي صاحب التعليقة، وقال جميعا الماوردي وصاحب التعليقة: لو جازت الرواية بالإجازة لبطلت الرحلة. يعني الرحلة، فإذا الإجازة قد تكون بدون رحلة أيضا، بدون رحلة. يكتب إليه كما يأتي من صوره أنه يكتب إليه أن تجيزوا لي مروياتكم، فلا شك انه بدل ان يرحل الى الشيخ ويقرا عليه طرفا منه، بمجرد ما يصل خطابه الى الشيخ، الشيخ قد يكون يثق به ويجيز له. اما في هذا الزمان لا شك في الناس اخذهم الشهوه في الازدياد في الاجازات. فربما الانسان، انا اتعب اولئك الذين ينتمون الى الاشعريه، ينتمون الى التعصب بعض المذاهب، ولا ياخذون من الحديث الا لاماما، ولا يقرؤون في مدارسهم، لا يقرا الحديث. أنا خاصه في اهل الهند، تعرف ان هناك جماعتان، جماعه الحنفيه وجماعه السلفيين اهل الحديث. اهل الحديث عندهم، نحن درسنا بجانب بلوغ المرام القدوري، ثم سنن ابي داود، وبجانب شرع الوقاية، وهكذا كل فقه، كتاب الفقه مقابله كتاب الحديث. وشيخنا كان يدرس بفضل الله تعالى بالنقد والتنقيد لهذه المسائل، ويقول: انظروا هذا مخالف ولقول النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا كان مدرس اصول فقه الحديث في الحقيقه غير مسجل، لكن اصول فقه الحنفيه درسنا اصول الشاذلي، درسنا ايضا الكتاب الذي هو كتاب كبير عندهم، نور الانوار وغيره. وفيه في الحقيقه كان شيخنا يقول: تعالوا نقرا مقراض الحديث. اصولهم كان يسمي مقراض الحديث، لانه في الحقيقه عندهم يعني هذه القواعد التي ينبغي ان تحذر. وانا اقول هذا صراحه انه ينبغي ان تحذر، لانه يقول شاسي في القرن الخامس 400 وشيء، يقول في بحث الخاص والان. وكذلك قوله تعالى: حتى تنكح زوجا غيره، خاص في وجود النكاح من المراه. ما قال الله تعالى حتى تنكح، بل تنكح، فنسب وجود النكاح وفعل النكاح الى المراه. فيقول ولا يترك هذا خاص لا يحتاج الى بيان الحديث او تفسير الصحابي اي شيء فلا يترك العمل به بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم اي امراه نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل الحاصل لكن هؤلاء انفسهم عندهم اجازات كثيره وربما يجلس سمعنا وقد ذهب الى ربه قال يجلس واحد منهم في المدينه وما اسميه لانكم تعرفونه وكان ياخذ كل يوم يعني 100 ورقه اي واحد ياتي يكتب له فهذه كلها قد يكون شهوه في ان يروى عنه والله اعلم بنيات الناس لكن الذي يعتقد عقيده العشريه ويترك احاديث الصفات وغيرها ما حق له ان يعطي اجازه بالحديث كذلك الذي يتعصب للمذهب ويترك الاحاديث الصحيحه نقول لو كنت انا قاضيا اقضي عليه بانه يمنع نعم ينبغي لانه لا يفسدون على الناس بعدم شرح الحديث على سنه النبي صلى الله عليه وسلم انما اجازات اجازات اجازات فنقول كذلك روي عن شعبة بن الحجاج وغيره في أئمة الحديث والحفاظه يعني المنع بالإجازات وممن أخبرها إبراهيم الحربي وأبو الشيخ إلى آخره من منبر ثم هي أقسام هؤلاء اعتبروا أنهم من المتشددين لكن الأكثرين في كل عصر من عصور الإسلام كانوا يقبلون الإجازات ثم هي أقسام وخاصة بعد ما دون كتب السنة ما بقي إلا الإجازات والله أعلم إلا إذا كان الإنسان يقرأ بعض الأحاديث لو جهدت تقرأ الكتب الستة ثم بعد ذلك تسند الإمام أحمد هذه كلها لا تجد فرصة للقراءة متى يجلس إذا كان يقرأ ثم متى يجلس للتحديث وغيره ولذلك في الحقيقة طبيعة الحال كانت تفرض عليهم أن يقرأوا الأمهات والكتب الستة على الشيخ حرفا حرفا أو إن لم يقدر فكثير أكثره ثم يستجيب الباقي ولذلك في الحقيقة فعلا أمة الأمة كانت الإجازات على طريقتها كانت هي مقبولة ثم هي أقسام إجازة من معين لمعين من في معين إجازة من معين الشيخ الفلاني يجيز لمعين لك أنت أو لأولادك مثلا لمن حضر في معين في صحيح البخاري في الكتب الستة أو في الإمام أحمد فهذه إجازة من معين لمعين في كتاب أو في ديوان من دواوين السنة المعينة لا يقول أجازتك أن ترمي عندي هذا الكتاب أو هذه الكتب وهي المناولة وهي المناولة ليس بلازم مناولة ما لجاز هذا القسم الآخر يأتي لكن قوله وهي المناولة فيما يظهر لأنه يختلف عما ذكر هو المناولة كتابه يناولك ويقول اذهب بهذا الكتاب وأنت أجزت لك أن تروي أنت هذا الكتاب أني إجازة معين لمعين بمعين هذه مناولة يأتي الكلام مناولة قد تكون خالية من الإجازة وقد تكون بالإجازة ناوله ناولك كتاب هذا كتاب الخضر ومن لم يتكلم بالإجازة فهل هو يسمى إجازة مناولة يأتي الكلام عليه وهذه ليست مناولة ليس في جميع الصور مناولة كتابه معروف أمام الناس لم يعته لكنه قال اروي عندي جميعا مؤلفات جميع كتبي او جميع مؤلفاتي او جميع مسموعاتي فهذه جائزه عند الجماهير حتى الظاهريه لكن خالفوا في العمل بها لان بما المرسل عندهم اذ لم يدرس السماء ما دام اجزتم لانه جائز ان يفعل هذا الفعل لماذا يمنع من العمل به ما دام الكتاب موجود وهو موثوق به بأسانيده فالعمل به واجب إذا وجدت حديثا وكم نجد حتى ابن حزم نفسه يقول ثم وجدت حديثا مشاهدا وجد حديثا ما دام وجد حديثا بمؤلف ابن أبي شيبة وغيره لأن ابن أبي شيبة وقد كان انتشاره متاخرا في الاندلس فكان يعمل به هو، فاذا كانت الوجاهه يعمل به فالمناوله بدرجه اولى، او اجاده بالكتب المعينه بدرجه اولى. الثاني، القسم الثاني من انواع الاجازات، اجازه لمعين في غير معين، في غير معين مثاله ان يقول حجبت لك ان تروي عني ما ارويه. اذا كان ما ارويه محصورا قد يكون اقرب الى الجواز، او ما صح عندك من مسموعاتي وصنفاتي، فهذا اما ان يعين عنده 10 مؤلفات فيعين يقول 5 منها اجيز لك والباقي سكت له، او يقول كل ما جازت لي روايته من مؤلفاتي وغير مؤلفاتي اجيز لك، فهذا اذن مما يجوز للجمهور ايضا روايه وحمله عملا. الثالث، الاجازه لغير معين، مثل ان يقول اجزت للمسلمين في العالم كله، او للموجودين كلهم، او لمن نطق بلا اله الا الله، وتسمى هذه الإجازة العامة. نعم، وجد من بعض الناس أنهم أجازوا، هو في الحقيقة سواء أجازوا أو لم يجيزوا، واقع الأمر أن تقرر الآن البيهقي لو قال أجزت أن يروي عني كتاب السنن كل من نطق بلا إله إلا الله، فيجوز لي أنا نسميه إجازة، لكن فرضنا أنه لم يجز ووجدنا الكتاب موصولا برواة الثقات، هل يمنعني ان اروي عنه نتيجه واحده سواء اجاز او لم يجز؟ البخاري لم يجز، ان كان هناك ناس كانوا يجزون، لكن البخاري ما اجاز للناس عامه، لكن عن طريق الوجاده جاز لك بكل حق انك تروي عنه. قال البخاري رحمه الله حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا ابراهيم التيمي، فلان وفلان الى اخره، فما دام الامر هكذا فالاجازه جعلوها لابقاء سلسله الاسناد تبركا بالسلسله فقط. وتسمى الاجازه عامه، وقد اعتبرها طائفه من الحفاظ والعلماء، فممن جوزها الخطيب البغدادي، ونقلها عن شيخ القاضي ابي الطيب الطبري، ونقلها ابو بكر الحازمي عن شيخ ابي العلاء الحمداني الحافظ وغيره من محدثي المغاربه رحمه الله عليهم. واما الاجازه للمجهول او بالمجهول ففاسده، وليس منها ما يقع من الابتداع. اجازه بالمجهول للمجهول، يعني كيف يكون بالمجهول للمجهول؟ يعني هو كان لك حتى في هذا التعميم في اجازه بالمجهول لجميع المسلمين، في اجازه بالمجهول، لكنهم يقولون يقول اجزت لك ولجميع من يولد لك الى يوم القيامه، فهذا مثل الاول، فما ندري كيف يقول انها فاسده. كذلك بالمجهول، اجزت لك بجميع مروياتي اذا كان بهذه الصوره، يقول ذلك مثل ان يقول اجزت لمحمد بن الثاني الدمشقي، هنا المبهم كان ينبغي ان يقول، اما المجهول فقد دخل به اجزت للمسلمين عامه، لكن اذا كان هناك تعرف نوع يسمى مبهم ومهمل، مهمل، ويقول اجزت لمحمد بن خالد، وهناك عده من يسمين او يسمون محمدا ابناء خالد عده، فلا بد ان يكون التفريق بينهما، محمد بن خالد البصري او محمد بن خالد العسكري او محمد بن خالد الشامي، فيقول هذا ينبغي ان يسمى المهمل، المهمل من سمي لكنه اشترك معه عده اشخاص لم يتميزوا، المبهم انه عن شيخ او عن رجل او عن فلان، والمجهول مثل ما مضى بنا لمن قال لا اله الا الله. اما الاجازه للمجهول او بالمجهول، الظاهر يقصد به هو الذي مثلنا ان يكون مهملا ففاسده، وليس منها ما يقع من الاستدلال لجماعه المسمين لا يعرفهم المجيز ولا يتسبع حسابهم، استبحي وطلب، ليس فاسدا اذا قلت اجزني واجد فلان من الاخوان زملائي فلان وفلان، هذا اذا كان جاريا فكانوا يجدون وان لم يعرفه الشيخ، ويقول هذا جائز لأنك عينت واعتمد الشيخ ووثق بك فأجاز له، وهذا لا يكون فاسد. لكن إذا قال أجزت لمحمد بن خالد وحرقت أشخاص محمد بن خالد أو محمد بن عبد الله، وفي هذه الحالة لم يتعين من المجاز ولا يجوز. لكن إذا عينت أن زميلي فلان وفلان وفلان يذهبون، ذهب بعض الإخوان إلى باكستان وجاب لي إجازة، قال أنا طلبت منه الإجازة، قال عارفه فأخذه، فهذا قالوا أجازوا، ولا شك أنهم يستجيدون بهذا، وليس إلا إذا صلحت النيات وليس فيها التبجح أو التفاخر والتباهي، فيكون إن شاء الله لبقاء سلسلة الإسناد ينبغي أن يقبل هذا. فإن هذا صائم شائع كما لا يستحضر المسمع أن صام من يحضر مجلسه ولا عدته، مثل ما الآن يقول كل من حضر في هذا المجلس أجزتهم، وإن لم يعرفوا بأسمائهم ولا أنسابهم فأجازوا، كذلك جاز أن يطلب من الشيخ لأناس لم يعرفوا الشيخ وعرفهم الذي طلب واستدعى منهم. ولو قال أجزت رواية هذا الكتاب لمن أحب روايته عني، هذا أيضا مثل ما دام أجاز لمن قال لا إله إلا الله ولمن أحب روايته أخص، فقد كتبه بالفتح محمد بن حسين الحزدي وصوره غيره وقواه ابن السلام يعني في جوازه. وكذلك لو قال أجزتك ولولدك ونسلك وعقبك رواية هذا الكتاب أو ما تجوز لروايته وقد جوزها جماعة، هذه كلها ليس فيها إلا بقاء لإبقاء سلسلة الأسانيد، هذه تبريعات وأمثلة. وأما لو قال أجزت لمن يوجد من بني فلان، يعني إلى الآن لم يوجد وهو مجهول لم يعرف، مثل حبل الحبلة، نحن النبي صلى الله عليه وسلم بيع حبل الحبلة، فهذه تحمل ثم تلك تحمل تولد تحمل فأشتري منك، كذلك يقولون لا نجيز لك ولمن يأتي من عقبك إلى يوم القيامة. ويقول فقد حكى الخطيب جوازها عن القاضي أبي يالا بن فراء الحنبلي وابن الفضل ابن عمرو المالكي وحكاه ابن الصباغ عن طائفة، ثم ضعف ذلك وقال هذا يبنى على أن الإجازة إذن أو محادثة أذن له. وكذلك ضعف ابن الصلاح وأورد الإجازة للطفل الصغير الذي لا يخاطب مثله، يعني قال جاز إذا كان طفل صغير ويقول أجزني وأجز هذا الطفل أو هذا الصغير الذي ربما يعني بلغ 6 شهور أو سنة، فكانوا يستجيزون. وذكر الخطيب أنه قال للقاضي الطيب إن بعض أصحابنا قال لا تنسخ الإجازة إلا لمن يصح سماعه، يعني يكون متميزا، قال قد يجيز الغائب عنه ولا يصح، قد يجيز الغائب عنه ولا يصح سماعه منه، فجاز هذا. ثم رجح الخطيب صحة الإجازة للصغير، قال وهو الذي رأينا كافة شيوخنا يفعلونه يجيزون للأطفال من غير أن يسألوا عن أعمارهم، ولم نرهم أجازوا لمن لم يكن موجودا في الحال، والله أعلم. يعني يختلفون، فبعض المشايخ إذا كان لم يكن موجودا فلم يكونوا يجيزون، والناس كانوا يستدعون ما يجيزون إلا إذا كان حاضرا، وهم بأنفسهم يجيزون للأطفال الحاضرين هم بأنفسهم. هذه كلها آراؤهم رحمة الله عليهم. ولو قال أجزت لك أن تروي ما صح عندك مما سمعته أو سأسمعه في المستقبل، فالأول جيد والثاني فاسد. لماذا يكون فاسد؟ ما دام الشيخ ثقة وسيسمعه في المستقبل، فمثل ما يقول في جملة عامة أجزت لك برواية جميع مسموعاتي سواء كانت الحاضرة أو فيما استقبل، فالصحيح الله أعلم أنه يجاز. وقد حاول ابن الصلاح تخريجه على أن الإجازة إذن كالوكالة، وفيما لو قال وكلتك في بيع ما سأملكه خلاف، يعني إذا قال وكلتك في بيع ما سأملكه هذا الظاهر الآن ماشي، يعني قد يوكل الإنسان إنسانا لجميع وكالة عامة كل ما أملكه إذا أردت أن أبيع فأنا وكلك سواء أملك الآن أو فيما بعد أو كذا. فكذلك إذا كان قال أجدت لك ما سأسمعه وما سمعته فالقياس يكون جائزا. وأما الإجازة بما يرويه إجازة فالذي عليه جمهور الجمهور الرواية بالإجازة الإجازة وإن تعدد. وهذا هو أكثرهم، يعني ما ترى مجيزا قديما أو حديثا إلا أنه يقول أجزت له بجميع مروياتي إما مسموعة أو مما أجيز لي مما جازت لي روايته. هذا من القديم وكانوا يفعلون. وممن نص على ذلك الدارقطني وشيخ أبو العباس بن عقدة والحافظ أبو نعيم الأصبهاني والخطيب وغيره من العلماء. قال ابن الصلاح ومنع من ذلك بعض من لا يعتد به من المتاخرين والصحيح الذي عليه العمل جوازه وشبه ذلك بتوكيل الوكيل. ثم بعد ذلك شيخ احمد شاكر رحمه الله كانه لخص هذا ورجح على انه يجوز ان يكون ان شاء الله يحتج بما وجيز به عامه. يقول هنا كلام في صفحه 355 بعدما ذكر الإجازة لشخص أو أشخاص معينين مع إبهام الشيء المجاز كان يقول أجزت لك رواية مسموعاتي أو أجزت لك ما صح وما يصح، يقول هذا جائز. أما الإجازات العامة كان يقول أجزت لأهل عصري أو أجزت لمن شاء أو لمن شاء فلان أو للمعلوم أو نحو ذلك فإني لا أشك في عدم جوازها. وإذا هذا رأي أم الشاكر، وإذا صحت الرواية بالإجازة فإنه يصح للراوي بها أن يجيز غيره، فذهب إلى أن ويجوز لهذا الغير أن يروي بها، وخالف بذلك أبو البركات الماطي فذهب إلى الرواية بها أنه لا فذهب إلى أن الرواية بها لا تجوز لأن الإجازة ضعيفة فيقوى الضعف باجتماع إجازتين. هذه المسألة بالحقيقة ليس متفق عليه، لم يوافق عليها أم الشاكر رحمه الله. فنجد الإجازات القديمة أنهم يجيزون ما أجيز لهم، والثاني والثالث هكذا، فالذي يظهر أنه يجوز إن شاء الله. ثم القسم الرابع من أنواع التحمل المناولة، يعني كيف يتحمل الحديث وكيف يأخذ المناولة. ناول يناول مناولة أي أعطاه الشيخ كتبه أو كتابا له، فإن كان ما هو إجازة مثل أن يناول الشيخ الطالب كتابا من سمائه ويقول اروه عني ويملكه إياه أو يعيره لينسخه ثم يعيده إليه، أو يأتيه الطالب بكتاب من سمائه أي من سماع الشيخ فيتعمله ثم يقول اروي عني هذا اروي عني هذا. فالمناولة كأن الشيخ طالب يناول كتاب الشيخ المنقول منه، لأن كما ذكرنا لكم أن الشيخ كان ينتشر عنه الكتاب وينسخون قبل أن يأتوا في مجلس السماع، ويشترطون كما يأتي آداب الكتاب وغيرها يشترطون ألا يعرض للشيخ أو لا يقبل إلا إذا عارض بأصل صحيح، نسخ على أصل صحيح لا بد أن يعارض أن هذا صحيح، ويأتي عند الشيخ ويقول هذه مسموعاتك، والشيخ متيقظ ليس مغفلا فيطالب وينظر فيه ويقول اروني يعني. فناول الطالب كتاب الشيخ بيده ثم الشيخ آتاه وقال اروني يعني. أو الشيخ نفسه يناوله كتابه ويقول اروي عني، فهذه المناولة مقرونة بالإجازة، ليس فيه شبهة أنه يجوز أن يروي. ويسمى هذا عرض المناولة، وقد قال الحاكم أن هذا إسماع عند كثير من المتقدمين، كأنه قال هذا مثل سمعت من فلان لو قال يكون جائز، لكن لا شك أن هذا لا يكون إسماعا، فسمعت ما يكون سمع من كلمتي اشبه اللفظ الشيخ. وحكوا عن مالك النفسي والزهري وربيعة الراي ويحيى بن سيد الأنصاري من أهل المدينة ومجاهد وأبي الزبير وسفيان بن عيينة من المكيين وعلقمة وعلقمة بن وقاص الليثي وإبراهيم والنخعي والشعبي من الكوفة وقتادة وابن عارية وابن متوكل الناجي من البصرة وابن وهب بن القاسم وأشعب من أهل مصر وغيرهم من أهل الشام. فقالوا إن هذا جائز، لكنهم إذا مثلوه أو عدلوه بالسمع والإسماع فهذا يخالفون به أو يختلف معهم. ونقله جماعة من المشايخ، قال ابن السلام: وقد خلط في كلامه أرض المناولة بأرض القراءة. ثم قال الحاكم: والذي عليه جمهور فقهاء الإسلام الذين أخطوا في الحلال والحرام أو في الحرام والحلال أنهم لم يروه سماعا، المناولة لم يروه سماعا، ولا يجوز أن يقول سمعته من فلان. وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق والثوري والأوزاعي وابن المبارك ويحيى ابن يحيى والبويطي والمزني، وعليه عهدنا أئمتنا وإليه ذهبوا وإليه نذهب، والله أعلم. هذا كلام الحاكم رحمه الله. فالمناولة في الحقيقة قد تكون، والله أعلم، أقوى من الإسماع كله إذا كان كتاب الشيخ صحيحا، والسماع قد يكون ينعس الطالب نفسه في السماء. ولذلك بعضهم قال إذا كان الكتاب وجادة الكتاب معروف صحيح أو مناولة قد يكون أقوى من السماء، لكنهم قالوا جاد أن يقول سمع أو سمعت، وهذا القول في الحقيقة مخالف للواقع. ولذلك ينبغي أن يقول ناولني فلان كتابه وفيه قال حدثني إلى آخره. وأما إذا لم يملكه الشيخ الكتاب ولم يعره إياه فإنه منحط عما قبله وليس مناولة، إنما هو إخبار: هذا كتابي فروي عنه، هذا إخبار فقط. حتى إن منهم من يقول هذا مما لا فائدة فيه ويبقى مجرد إجازة. نعم، الإجازة حاصلة، هذا كتبي أو هذه مصنوعاتي أو هذه كتبي وهذه مصنوعاتي اروه عني فهذه إجازة، لكن لا نقول إنه مناولة. إجازة مناولة ومناولة مقرونة بالإجازة، هذا أقوى بكثير مما إذا أجازه. قلت: أما إذا كان الكتاب مشهورا كالبخاري أو مسلم، يعني صحيح البخاري مسلم أو شيء من الكتب المشهورة، فهو كما لو ملكه أو أعاره إياه. إذا كان يقول هذا صحيح البخاري نسخته أنا أروي عن مشايخي أجيز لك أن ترويني، فهذا لم يناوله، لا يدخل في المناولة، لكنه يدخل في الإجازة عامة. فإذا وجد صحيح البخاري كما نجد الآن مطبوعا نحن، فيجوز لنا أن نقول مشايخنا هذا صحيح البخاري أجزني بما جازت لك روايته فيجيزون. مثل هذا، فالكتاب إذا كان مشهورا ولو لم يناوله فيكون نسخته لم يناوله ويجوز له أن يرويه إجازة، لكن يقول إذا كان ناوله نسخته من صحيح البخاري فيقول ناولني من فلان وأجازني روايته. ولو تجردت المناولة عن الإذن في الرواية، فالمشهور أنه لا تجوز الرواية. إذا ناول كتابه قال هذا كتاب خذه، لماذا أعطاه؟ للحفظ فقط؟ لا بد أن يظهر الحال. خطيب البغدادي يذكر في بعض مؤلفاته أني كنت أسافر فأودعت كتبي عند فلان في الصندوق فلم يتعاهدوا، فلما جئت ورفعت فإذا هو ثقيل جدا. ثقيل جدا لماذا؟ فلما فتحت كله تراب، العرض قد جالتها أرض تراب، سبحان الله. فكانوا يودعون الكتاب: هذه كتب احفظها، هذا لا شك أمانة، ولا تجوز الرواية إلا إذا كان قد أجاز إجازة. فلو تجردت المناولة عن الإذن في الرواية يناوله لأي غرض، لابد أن يكون الحال والقرائن تدل على شيء، هل هو لحفظه أو لماذا؟ إن كان لغير هذه كلها فيظهر أنه ما دام ناوله عند موته فدل على أنه رضي عن هذا الشخص ولما ناوله ولو لم يجيز جازت له روايته عنه. فقلنا ولدي فلان كتابه قال فيه حدثنا إن شاء الله ولو لم تكن فيه إجازة. وحكى الخطيب عن بعض جوازا وهذا إن شاء الله هو الأقرب. قال ابن الصلاح ومن الناس من جوز الرواية بمجرد إعلام الشيخ للطالب أن هذا سمعه مجرد إعلام. فهذا بعيد أن يكون إجازة لا شك فيه، لكن لما سلم إليه الكتاب كله ووثق به والله أعلم ولو لم يكن إجازة هناك جاز له أي يروي عنه هنا ولدا. ويقول الراوي بالإجازة أنبأنا فإن قال أجا إجازة وهو أحسن. هي بعضهم كان يخص أنبأ للإجازة وأخبر القراءة عامة على الشيخ وحدث بما سمع من كلام الشيخ، فهذه اصطلاحات خاصة. لكن إذا قال أخبرنا أو أنبأنا إجازة أو أجاز لي هذا الكتاب أو مصموعاته ويجوز أنبأنا وحدثنا عند جماعة من المتقدمين، ينبغي أن يكون الاصطلاح لما تقرر لا ينبغي أن يخالف. وفي المتأخرين لا يتكلمون، في المتأخرين قل حتى في القرن الخامس والسادس لا تجد أنهم أنبأنا كانوا يستعملون الإجازة. وقد تقدم النقل عن جماعة أنهم جعلوا عرض المعاولة المقرورة بالإجازة في منزلة السماء، وهؤلاء يقولون حدثنا وأخبرنا بلا إشكال. نعم، نقول الإشكال واقع، لا بد من التفريق حين استقر الاصطلاح، لا بد من التفريق ما سمع من كلام الشيخ من لفظ الشيخ أو ما أخذ مناولة بأي طريق من طرق الإجازة. والذي عليه جمهور المحدثين قديما او حديثا انه لا يجوز اطلاق حدثنا ولا اخبرنا بل مقيدا، حتى لو قال حدثنا مناوله ايضا فيه كانه شيء من التكلف، بل يقول هذا ناولني كتابه وفيه حدثنا فلان. وكان لو زاي يخصص الاجازه بقوله خبرنا بالتشديد. القسم الخامس ايش رايكم ساكم انا؟ نترك ولا نكمل بس باقي ما طويل نخلص. طيب، القسم الخامس المكاتبة. من جملة أنواع التحمل المكاتبة، حتى المكاتبة للعلم عامة. ومن الممكن أن يكتب لك أحد أي علم من العلوم فهذه مكاتبة، والعقل يقتضي إذا كان معروفا أن هذا كتاب فلان فجاز لك أن تقول كتب إلي فلان، وتبين واقع الحال ولا تقول حدثني فلان كتب إلي فلان وفيه قال حدثنا كذا. المكاتبة بأن يكتب إليه بشيء من حديثه فإن أذن له في روايته عنه فهو كالمناورة المقرونة بالإجازة، يعني كتب إلي فلان وأجازني. لكن إذا كتب مطلقا الظاهر هذه إجازة، والدليل عليه الآن تجد في كتاب ابن أبي حاتم الجرح والتعديل أشياء كثيرة فيما كتب إليه عبد الله بن أحمد العبي فيما كتب إليه هكذا كتابه بدون ذكر الإجازة، وكانوا يستجيدون ما دام كتب إليه فقد رضي بك وجاز لك أن ترجع عنه، لكن تبين أنك لم تسمع منه ولم تقرأ عليه إنما هو كتب إليه. وإن لم تكن معها إجازة فقد جوز الرواية بأيوب ومنصور والليث وغير واحد من الفقهاء الشافعي والرسولين، وهذا هو الأقيس وينبغي أن يكون هو السقيم هو المشهور، وجعل ذلك أقوى من الإجازة المجردة. بالفعل هذه أقوى من الإجازة المجردة، إذا كان كتب لك كتابه وعاتاك فهذا قوي من نسبة إذا قال أنا أجيز لك كتابي الفلان وليس الكتاب عند من أجازه. وقطع الماوردي بمنع ذلك. وجوز الليث ومنصور في المكاتبة أن يقول أخبرنا وحدثنا، وهذا أيضا قد يكون استدلال خاص ولا ينبغي أن يطلق هكذا إلا مقيدا. والأحسن الأليق تقييده بالمكاتبة، إذا قال حدثنا بالمكاتبة فقد قبله عليهما. القسم السادس من أنواع التحمل إعلام الشيخ أن هذا الكتاب سمعه من فلان من غير أن يأذن له في روايته. نعم، إذا كان أعلم والقرينة تدل على أنه لم يأذن فلا بد أن يكون تبعث قرينة، وإلا إعلامه مجرد أن هذا تاليفي وهذا كذا لا يحمل على الإجازة. فقد سوغ الرواية عنه بمجرد ذلك طوائف من المحدثين والفقهاء منهم ابن جريج وقطع به ابن السباق. لا بد أن يبين أخبرني أن هذا كتابه، يعني سلسلة الإسناد ثابت إلى ابن جريج مثلا، وجاز له أن يقول أنه أخبرني أن هذا كتابه وفيه قال حدثنا، فلا بد أن يكون بيانا للواقع لا يكون فيه تدليس ولا تلبيس. وقطع به ابن السباق واختاره غير واحد من المتأخرين، حتى قال بعض الظاهرية لو أعلمه بذلك ونهاه عن روايته، قال هذا كتابي أو هذا هذه مسموعاتي ولا أجيز لك أن تروي. يقول المتأخر الظاهرية نهاه عن رواية ذلك فله روايته ذلك كما لو نهاه عن رواية ما سمع منه. وهذا هو على كل حال الشيخ قد قال، والذي اختار القاضي إياد والراجع الموافق لبدر السعيد، بل إن الرواية على هذه الصفة أي أجاب ماذا على ماذا. هو في الحقيقة قال إذا كان مع الإذن فهذا لا شك في أنه يجوز، أما ولو لم يكن مع الإذن لكنه أعلمه ورضي من الطالب فجاز له أن يروي عنه. القسم السابع من أنواع التحمل، هي ثمانية أقسام، منها السابع الوصية بأن يوصي بكتاب له كان يرويه لشخص فقد ترخص بعضه. يوصي بكتاب له ويقول أوصيت عند موته، أوصيت بكتبي عند لفلان، لماذا أوصى به؟ ليحتفظ به أو يبي عنه الظاهر، ليس أنه يجمده ويبقيه قد يبقى. فالظاهر الوصية المجردة من الإجازة أيضا تحمل على الإجازة ويقال إنه جاز الرواية به، لكنه لا بد أن يبين الحال الذي تحمل هذه الأحاديث بها. فقد ترخص بعض السلف في رواية الموصى له بذلك الكتاب عن الموصي وشبه ذلك بالمناولة وبالإعلام بالرواية، وهذا واضح جدا، ما دام أوصى بكتبه كأنه ناوله، والمناولة المجردة من الإجازة أجاز روايته ما دام رضي بالشيخ ولو نهى عنه كما قالوا. فهذه الوصية أيضا ولو لم يسله في حينه ولو أخذ بعد حين وصية فجاز له أن يروي عنه. قال ابن السلام وهذا بعيد، وهو إما زلة عالم المتعول إلا أن يكون أراد بذلك روايته عنه بالوجاهة، يعني كان يقول الوصية مطلقا بالكتب لا تجيز له الرواية. الآن نحن نجد ونقول وجدنا في كتاب فلان، وجدنا في صحيح البخاري، فما دام أوصى له وهو وجد في كتابه هذه الأحاديث فلماذا لا يجوز أن يقول أوصى لي بكتبه وفيه قال حدثنا كذا وكذا بدرجة أولى؟ فلا ندري، قال ابن الصلاح هذا بعيد، وهو إما سلة عالم أي الجواز للرواية بالوصية أم أو متعول إلا أن يكون أراد بذلك روايته عنه بالوجادة، وهو أقرب من الوجادة فينبغي أن يكون جائزا. الخامس، نعم، القسم الثامن الوجادة، وجادة هكذا بكسر الواو كما قالوا، وجد يجد وجادة، وهذه كلمة مولدة كما قالوا واصطلاحات خاصة، وإلا باللغة ما توجد هذا هكذا قالوا، لكن الصحيح أنه لو ذهبت تبحث مثل ما قالوا المعلول عند المحدثين، كلمة معلول لا يجوز لأن المعلول ليس بمعنى أن فيها علة، ولعل يعل عل يعل علا بعد نهل كما قالوا، شربا بعد شرب، والمعلول المشروب، وهذه الكلمة جاءت لي قصيدة بان السؤال سجد بذي شبب من ماء محنية، سجد بذي شبب من ماء محنية أضحى وهو مشمول، ثم بعد ذلك يقول معلول، يعني فيما يشرب علا بعد نهل فقالوا هذا خطأ من المحدثين، إنما الصواب المعلل أو المعلل، لكنه في الحقيقة في كتاب توجيه النظر الجزائري رحمة الله عليه قال: وجدنا بعض اللغويين معلول بمعنى معقل يطلقونه. كذلك الوجادة قالوا إن هذا مولد، أما وجد يجد وجودا هذا له معنى. وتعرفون أن المصادر لأجل المصادر تختلف معاني الماضي والمضارع، فإذا قلت وجد يجد وجودا فمعنى حصل يحصل، وجد يجد جدة جدة جدة بمعنى وجد أي ساعة في الرزق، وجدا وجدة وجد أيضا من وجدكم كما جاء في كتاب الله تعالى، وجد يجد موجدة أي غضب يغضب عليه، والوجد وجد يجد وجدا، الوجد هو الهم والغم بالحب. نعم، فهذه كلها. ولذلك الوجادة قالوا بهذا المعنى الذي اخترعه المحدثون، هذه وجادة، ولا تقل وجدا مثلا ولا تقل وجودا، إنما وجادة كأن فيه معنى الفعالة، والفعالة تأتي على المهنة والتجارة والنجارة والحجارة كما قالوا، وفيه وجادة هذا المعنى موجود، مهنة طالب علم أن يجد كتابا من أحد فيرويه، وصورته أن يجد حديثا أو كتابا بخط شخص بإسناده فله أن يرويه عنه على سبيل الحكاية. الآن كل هذه الكتب التي ورثناها نحن بفضل الله تعالى هذه كلها وجادات، ووجدنا كتاب البخاري كتاب مسلم كتب الستة وغيرها وغيرها المصادر، فجاز لك أن ترويه على سبيل الحكاية وتقول قال الإمام البخاري حدثنا فلان، وليس معنى أنك سمعت، بينك وبينك بين البخاري مفاوز، فلا يكون أحد أنك تقول قال البخاري كأنك سمعت منه، أمر واضح جدا، ويقول وجدت بخط فلان حدثنا فلان ويسنده، هذا في الكتب المعروفة إذا قلت ليس فيه شبهة، لكن إذا كان في الكتب غير معروفة وجدت ورقة، وكما وجد كما قالوا أن الإمام أحمد رحمه الله كان في بعض الأحيان مسنده قد تم، وهذا وجدته حتى في كتاب علل معرفة الرجال بعض الأحيان ورقة صغيرة وضعوا عليه وصوروه، صوروه من نفس الخط، فكانوا يضعون النسخ الأوراق ويضيفون في كتبه. ولذلك الإمام عبد الله بن الإمام أحمد يقول وجدت في كتاب أبي بخط يدي، ما يقول حدثني، فيجوز الرواية قطعا. ولذلك قالوا يجب أن يقول وجدت بخط فلان، ويقع هذا كثيرا في مسند الإمام أحمد، يقول ابنه عبد الله عبد الله وجدت بخط أبي حدثنا فلان ويسوق الحديث، ولو أن يقول قال فلان إذا لم يكن فيه تدريس يوهم اللقية، مثل ما أنت وأنا وهم هؤلاء كنا يقولون في هذا الزمان قال الترمذي قال البخاري جاز في الوجازة، قال ابن الصلاح وجاز فبعضهم فأطلق به حدثنا وأخبرنا وانتقد ذلك على فعله، ولو أن يقول فيما وجد به من تصنيفه بغير خطه ذكر فلان، إذا وجد في تصنيف من تصنيفه كيف يكون؟ يعني إذا ثبت أن هذا من تصنيفه، وإلا تعرفون أن هناك تلقين اصطلاح عند المحدثين فلان كان يلقن فيتلقن ما يفهم حديثه من غير حديثه، فكان ناس من المفسدين يدسون الأوراق في كتبهم، فلا بد أن يكون بخط يده أو يكون فيه إشارة أن وراقا له كتبه، يعني هذه كلها لها ملابسات، أما أن يقول فيما وجد من تصنيفه بغير خط يده وجدت في كتابه قال حدثنا هذا ليس بصحيح، لا بد أن يكون تحقق به أن هذا ليس مدسوسا أو أن هذا من وراقه خاص وخطه معروف، ومن الممكن أن يقول هذا من مسموعاته، وقال فلان أيضا ويقول بلغني أن فلان فيما لم يتحقق أنه من تصنيفه أو مقابلة كتابه. قلت والوجادة ليست من باب الرواية وإنما هي حكاية، أما وجدها ساعة الصحيح ليس من باب الرواية، لكن الرواية الأخرى وهي من باب التحمل، هناك التحمل ثم الأداء، ومن باب تحمل العلم الوجادة أيضا. الكتب الآن كلها وجادات، وعلمك الآن لفتح المجيد والواسطية وغيرها وغيرها كلها تحملتها وجادة، وهو ليس من باب الرواية، لكن جاز لك أن تروي، وجدت وتحملت وحفظت كتب النحو وكتب الصرف كلها وجادات، فهذا من أنواع التحمل، جاز أن يتحمل وجاز له أن يروي عن فلان إذا كان كتابه منسوب إليه بإسناد صحيح. ولذلك إذا أرادوا التحقيق في هذا الزمان، وحتى في الزمان القديم ابن حجر كان يحقق ويقول هذا منسوب إليه ولكن لم يثبت بإسناد صحيح. وبذلك على كل حال إذا كان الكتاب منسوبا إليه بإسناد صحيح فجاز لنا أن نقول وجدنا كتابا له قال فيه كذا. وأما العمل بها فمنع منه طائفة كثيرة من الفقهاء والمحدثين، وهذا من أغرب ما يكون. إذا كانوا يجيزون الرواية بها، إذا كان يجيزون الحكاية من باب الحكاية، وإنما هي حكاية لما وجده في الكتاب، فإن كانت هذه الحكاية لحديث من الأحاديث، الآن نجد العلماء يقولون كنت أتعبت ولم أجد له متابعة شواهد ثم وجدت في كتاب كذا وكذا وذكر الإسناد قال هذا إسناد صحيح، كلهم يعملون به. وقديما حتى البيهقي ذكر مثل هذا في كتاب القراء للإمام البيهقي، وكذلك ربما يكون في سننه أيضا، فهم كانوا يجدون وكانوا يعملون به. أما القول بأنه يجوز أن يحكي عنه ولا يعمل به ولا يجب العمل به إذا كان من الأعمال التي يجب أن يعمل به، هذا شيء غريب. ونقل عن الشافعي وطائفة من أصحابه جواز العمل بالوجادة، وقال ابن الصلاح وقطع بعض المحققين من أصحابه في الأصول بوجوب العمل بها عند حصول الثقة به. نعم، كيف ننسب إلى الكتاب إلى أحد ولم نثق بالإسناد الصحيح إليه؟ قال ابن الصلاح وهذا هو الذي لا يتجه غيره في العصر المتأخرة لتعذر شروط الرواية في هذا الزمن، يعني فلم يبق إلا مجرد وجاداتنا الآن. لو قلت أن الوجادة لا تجوز الرواية عن طريقها فقد انسد باب العلم تماما، لأن شيوخنا يرون أو ينقلون البخاري والمسلم وأنوان فكلهم أجادوا، لو انسد هذا الباب فأغلق العلم أو باب العلم. قلت وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أي الخلق أعجب إليكم إيمانا؟ قالوا الملائكة. قال وكيف لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ وذكروا الأنبياء. فقال وكيف لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم؟ قالوا ونحن. قال وكيف لا نحن يعني الصحابة، كيف لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟ قالوا فمن يا رسول الله؟ قال قوم يأتون من بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها، يجدون صحفا. الآن القرآن والسنة متواترة ما دامت موجودة فيجب على كل مؤمن أن يؤمن به، ولا يقول أنا ما حصل لي إسناد متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. فقال هذا أكبر دليل على أن الوجادة يجب العمل به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قوم يأتون من بعدكم يجدون صحفا يؤمنون به. إذا كانت هناك أمور واجبة فيجب أن يعمل به، فالقول بأنه لا يجب العمل هذا ناد عن الصحة في الحقيقة دي. وقد ذكرنا الحديث بإسناد ولفظه في شرح البخاري، هذا يقوله أحمد ابن كثير رحمه الله. وأما شرح البخاري فهذا يا ليت لو وجد، وذكره كثيرا وأحال ابن كثير شرح البخاري، لو كان وجد لكان فيه علما كثيرا. فعلى كل حال لكنه الحديث بالإجمال أنه حسن إن شاء الله يعمل به. فيؤخذ منه من هذا الحديث مدح من عمل بالكتب المتقدمة بمجرد الوجازة لها. وأنا ما وجدت أحد استدل، لكن إذا رأيت قول الله تبارك وتعالى قل ائتوني بأثارة الآية تبني من علم أثار ما يوثر وينقل، ويكون هذا داخل في الوجادة إذا كان الثقة، فالآية تدل على الرواية وجواز الرواية بالوجادة ووجوب العمل به. نعم. أشرطة إيش؟ سماع الأشرطة في الحقيقة هذا يقول وجادة. أنت الآن إذا وثقت بصوته، وثقت بمن سجل، وثقت بمن الآن مثلا أبو ليلى، لك أبو ليلى جزاه الله خيرا الذي جمع أشرطة الشيخ، كان مثل الظل تماما، كان يسجل ويسجل، هو ثقة معروف لا أحد يعني يتهمه، ثم أشرطته التي أخرجها، والآن حوالي كم مجلد، لكن ما ندري لماذا لم يخرج عند الشيخ إيش اسمه السعد. على كل حال فأشرطة تدخل في مثل هذه أيضا إن شاء الله، وهي من طرق العلم، وندعو الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد إن شاء الله في الجزء الثاني تدخل في ميادين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانه وتعالى أشهد أن لا إله إلا الله. في وقتنا الحاضر عمل المشايخ أنهم ينعلون الطالب كتابا فيه ثبت إجازاتهم، وعلى هذا يدخل فيه أرض المناولة. لا، ثبت إجازات ليس فيه أنك تروي، إنما إجازة لك، وهذا يعني تفصيل أمر روى، لكن يقول هذا ثبت إجازة مروياتي وقد أجزت لك تروي بجميع ما فيه. فإذا كان ناول بدون إجازة يأتي الخلاف، وإذا ناول وكتب في الإجازة فهي إجازة. في شيء؟ وصلى الله عليه وسلم.